غدا يهل علينا البشر والظفر، ويحتفي الحجر بالصوام والحجر. غدا يهل هلال الصوم مؤتلقا في موكب مشرق، والليل يعتكر في موكب مشرق والليل يعتكر. غنت إليه قلوب في قرارتها، لحبه سكن حلو الرؤى نظر. غدا تؤذن بالبشرى منائرنا، تسري بأخباره الآيات والنذر، تسري بأخباره الآيات والنذر. وقفت بين كرام الناس أنتظر، ضيفا عزيزا بنور الله يأتزر. نغفو ونصح على ذكرى شمائله، نكاد نشرق بالذكرى وننفطر. رأيته قبل عام في مساجدنا، يضيء في رحتيه الشمس والقمر. يهدي مكارمه للناس تذكرة، يصغي لها السمع والإحساس والبصر. وحين مطر حال البين ودعني شجاعتي، واعتراني الخوف والخور. تلجلجت مهجتي بين الضلوع، فما مثلي على صفعات الذنب يقتدر. ما جئت أسفح يا رمضان أدعيتي، بل جئت مما جنات كفايا أعتذر. صحائفي في سجل الخير عارية، من الجمال وثوب مسه الكبر. رمضان إن مددنا للونا يدنا، وغربدت بيننا الأحداث والغير. تنكرت مهج للحق حين سعى إلى ميادينها الطغيان والبطر، إلى ميادينها الطغيان والبطر. فلامست كلماتي سمعه وبدت تنساب من ثغره الآيات والسور. وما ثنى عطفه بل قال محتسبا، يا رب يا رب رحما إنهم بشر، يا رب يا رب رحما إنهم بشر، يا رب يا رب رحما إنهم بشر.